السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا شمشون في يوم من الأيام كان بيمتحن امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية علشان هيقدم به في وظيفة معينة، وهو بيجاوب على الأسئلة بدأ يدور حوار في عقله الباطن: يا ترى إجابة السؤال ده هتكون إيه؟ أم عقله الباطن ردد عليه وقال له: جده علي عنده جاموسة. شمشون راح قال له: جده علي إيه بس؟ إجابة السؤال فين؟ راح عقله قال له: ولبنها يستاهل بوسة. وطبعا شمشون حاول بقدر الامكان انه يسيب موضوع جده علي ده ويدور على اجابه السؤال جوه دماغه، واخيرا نجح في ده لكن بصعوبه شديده. الموقف اللي شمشون مر بيه ده بقى تقريبا مفيش حد مننا ما مرش بيه. تبقى مركز في حاجه معينه وفجاه تلاقي عقلك عرض لك فاصل اعلاني عباره عن جمله معينه او اغنيه معينه ويفضلوا يتكرروا باستمرار، ولازم نفضل نسمعهم شويه لحد ما الفقره تعدي وبعدين نبدا نكمل حياتنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقى: يا ترى اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في البدايه كده خلينا نقول ان احنا مش لوحدنا، اكتر من 90% من البشريه بيعانوا من الظاهره دي، وكتير منهم بتتكرر معاهم مره كل اسبوع على الاقل، لكنها في الغالب بتحصل في الاوقات اللي ما بنكونش محتاجين نركز فيها قوي. يعني مثلا واحنا بنغسل سناننا، واحنا مستنين ميه الشاي تغلي، واحنا مستنين اتوبيس الصبح علشان نروح الشغل، وحاجات زي كده. الظاهره دي واحده من اكبر الالغاز المحيطه بالبشر، وكتير من العلماء كانوا عاجزين تماما عن تفسير اللي بيحصل ده، وازاي ان في جمله او نغمه تقدر بسهوله تعلق مع بني ادم وتفضل تتكرر طول الوقت. اللي حصل لشمشون في الامتحان ده ليه اسم علمي، وهو الموسيقى اللا اراديه او متلازمه الاغنيه العالقه، وأشهر اسم مشهور به الحالة دي هو دودة الأذن أو الإير وورم. دودة الأذن بتعتبر مثال واضح للصور الذهنية. الصور الذهنية بتنقسم لشقين: صور مرئية وصور سمعية. الصور المرئية زي لما تغمض عينيك وتتخيل شكل عربية فيراري لونها أحمر وتحس إنك شايفها بالفعل حتى وإنت مغمض عينيك. أما بقى الصور السمعية هي موضوعنا النهاردة، وهي لما تبدأ تتخيل مجموعة من الأصوات مش موجودة حواليك دلوقتي. ودودة الأذن تعتبر واحدة من أنماط الصور السمعية، لكنه نمط خاص شوية، والسبب في كده هو إنها بتكون غير إرادية تماما وبتتطفل على ذهنك بدون أي إنذار أو تنبيه. أنت ولا بتستدعيها ولا بتحاول تفكر فيها، بتيجي لوحدها كده وخلاص، وبعد ما تيجي ما بترضاش تمشي غير بطلوع الروح. ومن أشهر مميزاتها إنها قادرة على إنها تتكرر بصورة لا نهائية، يعني تبقى لسه سامع نغمة عشوائية في ودانك ما تعرفش جايلك منين، وما صدقت انها وقفت تلاقي الاستاذة بعتها لك تاني بنفس الثبات ولا كأنها بعتتها قبل كده. والسؤال هنا بقى: ليه في اغاني او جمل معينة هي اللي بتثبت في الذاكرة دون عن غيرها؟ اجابة السؤال ده بتعتمد في الاساس على الشخص نفسه، هويته وذكرياته وشخصيته، بالاضافة كمان للظروف المحيطة به وحالته المزاجية. لكن يا ترى الكلام ده معناه ايه؟ خلينا نوضح بمثال. انت في يوم عادي في الشغل والمدير نده عليك وادالك مكافأة ونفسيتك في اليوم ده بقت عالي العال. بمجرد ما طلعت من أوضة المدير قابلت صاحبك اللي موبايله كان بيرن على أغنية معينة، بس كده الأغنية دي بقى اللي انت سمعتها. هتلاقي نفسك كل ما تكون في شعور مماثل للي حسيت به يوم المكافأة، الأغنية هتروح مقتحمة حياتك وتفضل تتكرر بصورة مستمرة. وبالإضافة لموضوع الحالة المزاجية، الباحثين بيقولوا ان في نوع من الأغاني والجمل بتثبت اكتر من غيرها، وفي الغالب الأغنية دي بتكون ذات نغمة طويلة ومرتبة وكلماتها سهلة وقريبة من بعضها. وأكبر مثال على صحة الكلام ده، والكلام ده يعرفه أي حد عنده أطفال، هي الأغنية الملعونة بيبي شارك، واللي تقريبا معلقة مع نص البشرية. تبقى ماشي في أمان الله في شقتك والهيبة واخدة حقها، وفجأة تلاقي أغنية بيبي شارك دودو دودو دو شغالة في دماغك. طب دي بقى الأسباب اللي تخلي أغنية أو جملة معينة تعلق معنا. لكن ليه بقى التكرار ده؟ ليه دودة الأذن موجودة من الأساس؟ عدد كبير من العلماء بيرجح ان موضوع التكرار ده بيحصل بسبب تأثير زيجارنيك، واللي تمت تسميته كده نسبة لعالمة النفس السوفيتية والطبيبة النفسية بلوما زيجارنيك. اللي اكدته زيجارنيك ان لما شخص بيبدأ في اي مهمة، ولنفترض مثلا انك قررت تذاكر فصل معين من مادة العلوم، لو حصل وما انهتش المهمة دي وقررت انك تتجاهلها، هتلاقي افكار المهمة اللي لسه ما خلصتهاش عمالة تظهر في ذهنك كل شوية. وحتى لو كنت بدأت في مهمة جديدة بالفعل، هتفضل افكارك تقول لك: على فكره انت لسه ما خلصتش مذاكره الفصل اياه، وهكذا طول اليوم وانت عامل نفسك مش سامع. ولما يجي بقى ميعاد نومك يبدا الشعور بالندم يشتغل عليك: انت عايز تنام وانت ما خلصتش اللي وراك، اخص. ومش بعيد كمان تلاقي صفحات الفصل اللي انت لسه ما خلصتوش بتراودك في احلامك. لكن بقى لو كنت كملت المهمة اللي وراك زي البني آدمين، فاللي كان هيحصل وقتها إن عقلك هيتخلص من الأفكار دي وكأنها لم تكن. وبلوما زيجارنيك لاحظت ده من خلال متابعتها للأشخاص اللي بينزلوا طلبات في المطاعم. الويتر اللي في المطعم لما الزبون بيطلب منه طلب معين، بعد ما بينزل الطلب على الترابيزة بيبدأ ينسى الطلب ده تماما ويفكر في حاجة غيره، لكن طول ما هو لسه منزلهوش الطلب بيفضل في دماغه وبيفضل فاكره، وده خلاها تستنتج ان المهمة طول ما انا لسه فيها وما كملتهاش بتتكرر، لكن بمجرد ما تخلص منها ما بتتكررش. طب الرغي ده بقى كله ايه علاقته بدودة الاذن والاغنية اللي بتعلق معانا؟ بص يا سيدي، نفس اللي حصل مع الفصل اللي انت لسه ما خلصتوش ونفس اللي حصل مع الويتر اللي لسه ما نزلش الطلبات، هو نفس اللي بيحصل مع الاغنية اللي بتسمعها في اي مكان. الاغاني اللي بتبقى عالقه في الذهن دي احنا في الغالب ما بنكونش حافظين منها الا مقطع او مقطعين، وبالتالي العقل بيبدا يعملها على انها مهمه غير مكتمله، وبناء عليه بيبدا يعرضها لك مره بعد مره علشان تكملها. طب دلوقتي بقى ازاي نتخلص من الدوشه دي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم ننوه ان دوده الاذن مش حاجه مضره على الاطلاق. على العكس، حوالي اكتر من 70% من البشريه لما تسالوا عن شعورهم تجاه ديدان الاذن اكدوا انهم بيستمتعوا بيها او على الاقل مش مهتمين بوجودها. لكن لو انت من القله اللي عايزه توقف الموضوع ده علشان صدعت، فبعض الدراسات اقترحت عدد من الحلول. من اغرب الحلول دي انك تاكل لبان. اي والله، واثبتوا فعلا انها بتقدر بطريقه معينه تتداخل وتعطل بعض عمليات الدماغ وتقدر توقف اي شيء بيتكرر، وكأن اللبانة نفسها نوع من التشتيت والإلهاء. وفي عام 2012 مجموعة من الباحثين النفسيين من جامعة ويسترن واشنطن أجروا تجربة بغرض معرفة الطرق اللي بتقضي على تكرار النغمات في الدماغ، والطرق دي اعتمدت على الإلهاء لكن من خلال الألغاز. ووفقا للدراسة اكتشفوا إن حل الألغاز اللي زي السودوكو والكلمات المتقاطعة ساعد بشكل كبير بإن الأغاني اللي اشتغلت دي ما تعلقش في الدماغ. لكن المدهش بقى إن مش كل الألغاز قدرت تعمل ده. الألغاز السهلة جدا والصعبة جدا الاتنين سمحوا للأغاني إنها تعلق في الدماغ، لأن السهلة جدا محتاجتش مجهود في حلها وبالتالي دورها ما كانش مؤثر، والصعبة جدا فبمجرد ما كان الشخص بييأس من حلها بيبدأ عقله يدور على حاجة تانية يلهي بيها نفسه، والحاجة دي بتكون المقطع المتكرر في الدماغ. وهو ده اللي بنتعرض له لما بنكون في امتحان ومركزين بزيادة، وخصوصا لو الامتحان كان صعب. القائمين على الدراسة دي بقى ما استكفوش بكده، حاولوا يعرفوا هل الألغاز اللي فيها أرقام زي السودوكو أو اللي فيها حروف زي الكلمات المتقاطعة مين فيهم اللي مؤثر أكتر على الأصوات اللي بتتكرر. المدهش بقى إنهم اكتشفوا إن السودوكو سواء سهلة أو صعبة ما بتكونش مؤثرة كبيرة في إبعاد الأفكار، في حين إن الكلمات المتقاطعة تأثيرها كان أكبر بكتير. ولما حاولوا يحددوا السبب قالوا إن الأغنية اللي بتيجي في عقلنا بيتم التعامل معها على إنها كلمات، ولما بيجي وقت حل الكلمات المتقاطعة الدماغ بيستخدم نفس الموارد اللي كان مستخدمها في تكرار الأغنية علشان يحل الكلمات المتقاطعة، وده بيخليه يطرد الأغنية اللي عمالة تتكرر علشان يبدأ يحل لغز الكلمات المتقاطعة. ولو دودة الأذن ماسكة دماغك ومش عايزة تسيبك ومعكش ألغاز تحلها، ممكن ببساطة إنك تلجأ للقراءة. اقرأ أي حاجة موجودة حواليك لمدة دقائق. القراءة عادة بتقوم بنفس الدور اللي بتقوم به الكلمات المتقاطعة لأنها هي كمان كلمات. وفي النهاية خلينا ننوه إن ذكرنا للأغاني في الحلقة ده على سبيل المثال، وعلشان دي اكتر حاجة بتتكرر مع الناس، مش ان احنا بنشجع على سماع الاغاني بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.